هذا الماضي إنما صنعته تلك الأمة. نحن لا فعلنا فعله ولا كمان عم نتهم حالنا إنه نقول يلا هذا مو نحن صنعنا. لا، نحن بدنا نلبس اللبس كمان واللي غيرنا نعم نفجه ونقعد نلبس كسالى كسالى إنما نتجمل بثياب غيرنا نشوف قديش نحن عظماء. هذا الواقع يعني يتناقض مع دعوانا، والأمم لا يمكن أن تقبل كلامنا بشكل من الأشياء. ومع ذلك فإن الباب مفتوح والفرصة سامحة، والباري سبحانه وتعالى يوقظنا. يعني هذه الشدائد التي يسمونها بعض الناس شدائد، طيب هل من هذه النحن؟ فاعرفوا سرها وأدركوا حكمتها واجنوا ثمارها واستيقظوا بسببها إلى إصلاح أنفسكم وإلى الإخلاص مع ربكم وإلى تحسين العلاقة بينكم وبين إخوانكم وإلى أن تكونوا في مستوى سلوككم الإسلامي كما يريد الله سبحانه وتعالى. وانظروا كيف تنتهي الأمور إلى خير، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يحقق فينا ما يقوله رسول الله: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله. يعني المجتمع الإنساني شو بيكون؟ متآلي، متوابي، متعاون، ما بيخوف أبدا أبدا إلا عوادي الطبيعة. هذا الكلام حصل أم لا؟ يقول من؟ ابن حاتم الطائي، عدي ابن حاتم، حاتم الطائي مشهور. عدي هذا أمضى، يعني كان زعيم من زعماء العرب، أمضى معظم حياة الإسلام وحياة الرسول وهو في بلاد الشام. قبل ما يتوفى النبي عليه الصلاة والسلام بفترة قليلة، يعني خطر باله، قال لك إيه الله يخليني أروح أشوف هالرجل في مدينة اللي عم يوزع بحاله نبي. وأنا إنسان ذكي راح أعرف إذا كان صادق نبي ولا زعيم، يعني يستغل الحكي مشان لحتى يستغل الناس ويعمل عليهم زعيم ملك ومصلح وصاحب نار. نعم، وفعلا جاء إلى المدينة ولقي رسول الله نعم في الطريق، سلم عليه، تعرف عليه. يقول عدي مش يطلعه، ما شفت غير واحدة مرة سيارة فقيرة منكوكة وقفت له الطريق، وقف لها النبي عليه الصلاة والسلام وعاد يسمع له. ارعت يا ابن الطريق، قلت في نفسي والله ما هذا بشأن ملك، لكن الملك لا يستغرق شغله. نعم، لأنه هو هربان من الظلم، بده يستغل الدين لحتى يحقق لحاله عز أكثر. نعم، فهو لا يقدر مثل هذا. قال ثم أدخلني داره، نظرت وإذا بهذه الدار أرض متربة كلها تراب، ما في غير حشية، يعني فراحة صغيرة من ليف، محشية ليف مو قطن ولا صوف، من ليف وإهابها جلد. رمى إلي الحشية وجلس على الأرض على التراب، فقلت بل تجلس عليها. قال يا بلجي، قلت في نفسي والله ما هذا بشأن ملك. نعم، ثم قال لي: لعلك يا عدي انما يمنعك من دخول هذا الدين ما ترى من فقر اهله وذلهم، فيوشك ان ترى المال وقد تجمع في ايديه. ولعله انما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما تراه من الضعف، فيوشك ان ترى الضعينة تسير من صنعاء الى حضرموت. المرض الضعين مراقب المرض، لا تخشى إلا الله والذئب على الأمم. يقول عدي: فعلمت أنه نبي ودخلت الإسلام. قال: فوالله لقد رأيت المال، وكيف أن الله جمعه في أيدي عباده المسلمين، ولقد رأيت الضعينة أيضا، أي رأيت كيف أن الأمن والطمأنينة سادت الجزيرة العربية. وأي جزيرة؟ وكيف كان شأنها؟ كان الإنسان لا يستطيع أن يسير 100 متر آمنا مطمئنا إلا وهو متوشح السلاح هي كيف رأيت الظعن أي رأيت الطمأنينة أيضا. نعم، فهذا الكلام وقع، ولكن هذا الذي وقع ما هي عبارة عن احدوث آلية، يعني صخرة وقعت خلاص معك ماذا هذه الصخرة، هذا قانون رباني. سبب الأمن والطمأنينة والحضارة الإسلامية حقا حضارة حقا السبب رجع ثاني خطرة تقلص. إذن هذا الحال أيضا لابد أن يتقلص، وقد تقلص هذا الحال. طب ذلك لأن واقعنا اختلف، ولأن صدقنا مع الله تضاءل ثم تضاءل إلى أن استحال والعياذ بالله أكاد أن أقول إلى كذب على الله سبحانه وتعالى. فلنصدق مع الله، ولنكب إلى الله، ولنصلح علاقتنا مع إخواننا. والله يا إخواننا، من جملة القصص التي رويت عن فلان من الناس الذي يتظاهر بالدين، كيف أن استغل فقراء، ضحك عليهم ولعب عليهم وامتص أموالهم ليبني منها فوق ملايينه ملايين أخرى. ابتلاه الله بمرض عضال فجأة. نعم، يستحكم في شرايين دماغه. نعم، الرجل كأننا عرف هذه الضربة ضربات رب العالمين، لازم نعرفها أقل مراتب من عن فجأة أقل المراتب. نعم، تألم وتذلل وتاب وما إلى ذلك. الباري عز وجل الشفاء، شفاء وعاد إلى صحته، وما إن نظر إلى كيانه ورأى أن الصحة عاودته وأن العافية رجعت إليه، حتى عاد إلى شر من الفصل الذي قام به. قلت لهذا الإنسان، قل لهذا الرجل، قل له على لسانك شيء، قل له ويحك يا هذا، اللطمة الأولى التي جاءتك من رب العالمين تباركتك رحمته قبل فوات الأوان، الآن والله إذا جاءتك اللطمة ستجد أنها تكون بعيدا عن الرحمة التي ستنالك، وستمزقك تمزيقا. من يفيد المال؟ ماذا يفيد المال الإنسان إذا ذهبت العافية التي بها يستخدم الإنسان المال؟ إذا العافية ذلك لقمة الطعام ماذا تفيدني؟ إذا يعني الآلام استحكمت في كياني لكن ذهب بريق شبه، نعم الملايين عندما أقلل دفاتري فأجد المليارات المليارات اللي أجمعتها من من من من, من أماكن محرمة، شو بدك تعمل؟ كيف بدك تجيني إذا ربي سبحانه وتعالى ابتلاني؟ اللقمة التي جنيتها من مال حرام والله هي سم، لكنها سم غير منظور، سم لا يرصده طب الأطباء، هذا السم يفعل فعله بين الجوارح، يفعل فعله في الدم، يفعل فعله في الذرية، يفعل فعله في الأولاد. هذا الشيء ينبغي أن نعلمه ونتوب إلى الله ونثق مع الله سبحانه وتعالى. انظر بعد ذلك كيف رب العالمين يجعل رواق رحمته ممتدا علينا ويصلح حالنا ويمتد الرخاء، والباري عز وجل يكرمنا بقصره ونباته، والناس تكرم بعض من بعض. ربي عز وجل جعل الناس دائما جنود، جنود له، ولا يعلم جنود ربك إلا هو. فأنا أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجعل لكلامي أثرا قبل كل شيء في نفسي، حتى أصلح من شأن حالي قبل كل شيء، ثم أن يجعل الله بهذا الكلام امتدادا إلى قلوب هؤلاء الناس، يعني من تجار من فلاحين من زراع من صناع من حتى يتوبوا إلى الله توبة نصوحا، ويعلموا أن هذا الإسلام كله بأذكاره وصلاته وركوعه وسجوده وحجه كله في سبيل ماذا؟ في سبيل أن تقوم علاقة الناس بعضهم مع بعض على الحب، على التصافي، على الإنجاب، على الخدمة، على الرحمة. فإذا ذهب هذا الهدف لكن قاعد ما بدك تركع، شو عم تعمل؟ نعم خلص ما يزايده، مثل الدواليب اللي عم تركض لحالها لكن مفصولة عن الموتور عن المحرك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين.